السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا الخير الكثير بحوله وقوته، لا بحول أحد ولا قوة أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن نعم الله العظيمة أن يتمم الخير لطالبه، وأن ييسر للعبد رغباته. ذلكم أن مدرسة حفيدات السلف هي من أولى معاقل العلم في نصاعته وفي فائدته وثمرته، ونشأت فيما أذكر في وقت المواجهات للباطل. كانت المواجهات في تلك المدة مواجهات قوية في مصارعة أهل الشر لأهل الحق والهدى، ووقتها كان الأمر شيئا من المنى والأمان أن تقام مدرسة سلفية للنساء من بناتنا وأخواتنا، يتعلمن العلم الشرعي الصحيح عقيدة وأحكاما، سلوكا وأخلاقا ومنهجا. كان هذا من الأمان والرغبات الطيبة التي كان كل واحد منا يحب أن يقام على أرض هذا البلد. فحقق الله جل في علاه هذه الأمنية الطيبة، ويسر بحوله وقوته إقامة هذه المدرسة السلفية الطيبة. قامت على صفاء نية فيما نرجو، وقامت على رغبة ملحة في الفائدة والتعلم. قامت دون إعلانات وإعلام وتصاوير، قامت دون دعم مادي من جهات، قامت بجهود أخوات فضليات قمنا على رعاية هذا المكان، وعلى إخلاص نية فيما نرجو لا يبتغون من ورائه جزاء ولا شكورا. لم يتطلبوا توظيفا، ولم يتطلبوا راتبا، ولم يتطلبوا مكافأة، إنما ابتدأوا في التحصيل وإنشاء هذه المدرسة بعناية فائقة في مناهجها وفي الكتب التي تدرس. وكان ثمة عناية أيضا بإخراج المعلمات في دورات مكثفة. كان ثمة حرص على إنجاح هذه المدرسة نجاحا حقيقيا ليس عليه هالة من الإعلام، وليس فيه هالة من الثناء الزائف، إنما كان واقعا. حتى عند أن أقيمت المنابر الكبرى للدعوة السلفية فيما يتعلق بالنساء، احتاجت المؤسسات إلى معلمات حفيدات السلف فسدوا فراغا، لو لم يكونوا لكان الأمر شاقا عسيرا. فأغلقوا الأبواب وأمنوا تلكم المؤسسات من الفراغ العلمي. إن مدرسة حفيدات السلف تعتبر في مجموعها من عظيم فضل الله على هذا البلد، لأنها آوت الكثيرات من الفتيات والأمهات والأخوات، وأقبلنا على الدراسة وظل الأمر خيرا يعم، وظل نفعا يملأ الدنيا. ففي مثل هذه المناسبة الجميلة وهي تخرج دفعة من الدفعات العلمية لبناتنا، لا شك أن أول أمر ينبغي أن نحرص عليه أن نلهج بحمد الله جل في علا وشكره والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وأن نحمده حمدا لا ينقطع، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، فهو محض فضل من الله جل في علا. مدرسة حفيدات السلف صاحبت هذه المرحلة الحرجة إبان سقوط الحكم الماضي، وعاشت مع الدعوة في بداياتها مع قلة الناصر والمؤيد والمشجع، خاضت معنا وخضنا معها غمار المصارعة، ونجحت نجاحا فائقا مبهرا. لا ريب أن إدارة هذه المدرسة لها كل الاحترام والتقدير لثباتها في كل وقت وحين، في كل مرحلة وزمن. لم تتغير مدرسة حفيدات السلف عن وجهتها، ولم تتعثر في مشيتها أبدا، كانت ترفل بالعلم الصحيح وتشمخ بالآثار والسنن. لذلك وضع الله لهذه المدرسة القبول في قلوب النساء والثناء في قلوب الرجال وألسنتهم، كانت سدا منيعا أمام كل شر، وكانت جبلا شامخا وطودا أمام تلكم المغريات التي يتساقط أمامها الكثير ممن ينتسبون إلى العلم وطلبه. لذلك نشكر هذه المدرسة شكرا بالغا، إدارة ومعلمات وطالبات ومشرفين ومشرفات، نشكر الجميع، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. ثم بعد هذا معاشر الطالبات والمعلمات، الخير إذا تحقق والنجاح إذا بلغ إليه طالبه فإنه يحتاج إلى رعاية كبيرة لدوامه وزيادته، وهذه المرحلة ربما تكون من أقوى مراحل النجاح، أن يبقى المرء ناجحا، ألا يتعثر، ألا تزل قدم بعد ثبوتها، ألا نفكر في المغريات والملهيات، ألا تنصرف النوايا الطيبة إلى مقاصد سيئة، أن نثبت على هذه الرسالة فنقدمها للناشئة ناصعة واضحة صريحة من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نحافظ على هذا الغراس وأن نظل على سقايته وروايته من أجل أن ينمو ويزدهر ويبقى. لا ريب أن هذه الأشياء يجب أن تعمل عليها المدرسة في بقائها وثباتها. ذلكم أن هذه المدرسة ليست نكرة في سياق المجريات، إنما هي الآن علم من أعلام هذه الدعوة الطيبة، ذكرها يملأ البيوتات، وذكرها أيضا على الألسن وفي المجامع وفي المقامات. فلذلك ينبغي أن نكون على قدر هذه الأهمية التي أولاكن الله وأعطاكن الله من فضله. لذلك إدارة هذه المدرسة مع شكرنا لها فيما تقدمه، نتمنى دوام الخير ودوام العطاء، ونتمنى أيضا مزيد ألفة ومحبة فيما بينكن، فإن من أكبر علامات التوفيق والسداد أن يكون الجميع على مطلب واحد وعلى رغبة واحدة، وكل واحد أو كل واحدة من المعلمات تعمل على دفع أختها إلى الخير والتعاون معها على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن يعمل الجميع على الإطاحة بحزازات النفس من الغيرة ومن الحسد ومن الفتنة. يعمل الجميع على إتمام هذا البناء وعلى ثباته، ولذلك كل ما يحصل من خير في سياق النفع للمسلمات له عظيم الأثر، فإن الكثيرات تعلمنا عقيدة التوحيد، والكثيرات تعلمنا أحكام الفقه، والكثيرات تعلمنا من المنظومات والمتون العلمية، الكثيرات أحببنا التلقي ورغبنا في الفائدة. حصل الشيء الكثير من فضل الله جل في علاه، رغم أن الذي كنا نؤمله ربما دون ذلك، ولكن الله جرت عادة فضله وجوده وكرمه أن يعطي العبد فوق ما يؤمن. لذلك ينبغي أن تحرصنا معاشر المعلمات والإدارة الفاضلة، تحرصنا على دوام هذا الخير. وإني لأشكر كل معلمة بذلت جهدا في الإفادة والنفع، بذلت جهدا في الصبر على الطالبات، بذلت جهدا في تحفيظ بنيات الإسلام، بذلت جهدا في رعاية الأخلاق والآداب. لها منا ومن كل أخ طالب علم أو داعية أو شيخ فاضل كل الاحترام والتقدير. في مساحات واسعة من رغبات الكثيرات أن يلاحقنا أمر الدنيا، وأن يتطلبنا زخرفها، تجد الفتاة السلفية تصطحب مصحفا وكتيبا علميا ومنهجا صافيا، وتمضي إلى دور العلم بكل حياء وجلال. لا ريب أن هذه نعمة عظيمة. كما أنني أشكر وأبارك للطالبات المتخرجات الفضليات الباقات النيرات من الفضيلة والحياء والخير، أشكر لهن الجهد المبذول، وأبارك لهن النجاح والتفوق، وأرجو من الله جل في علا دوام النجاح لهن والسداد والتوفيق. كما أننا نحملهم أمانة العلم في الاستمرار والمداومة والحرص والثبات والنفع والانتفاع. كما أننا من فضل الله جل في علاه نعلق الآمال الكبيرة بإعانة ربنا وتوفيقه أن تدوم هذه الدعوة وتملأ هذا البلد، بل وتملأ بلاد الإسلام، وأن ينتصر الحق في كل حلبات صراعه مع الباطل. نريد من بناتنا أن يتعلمن الحق والهدى، وأن ينشطن في نشره بحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تعتبر أشرف وظيفة ومهمة، وينبغي على كل طالبة ألا تحقر نفسها في باب الدعوة، وأن تتعلل بأنها لم تقوى بعد. علمي ما قد تعلمت من الخير، وجهي إلى الصواب، كوني قوية في ثباتك حتى يشعر الناس بأنك على الحق. لا ينبغي أن تصغر الفتاة السلفية وهي كبيرة في أعيننا وكبيرة في أعين المجتمع المسلم. إن النساء يرغبن في الهداية والخير إذا وجدنا يدا حانية. تنتشل هؤلاء النسوة الغريقات في الهوى وفي المعصية وفي الضياع. لذلك المهمة قوية، والمهمة هي مهمة هداية للخلق. لذلك ينبغي أن تحرص الفتاة السلفية على بث الخير ولو بالقدر الذي يكون قد حصلته تدعو إلى الله وتعلم جاهلة وتحرص على هداية حائرة بثبات قدم في الطريق. قبيح أن يمتن الله على طالبات العلم بشيء من العلم النافع ثم لا تشعر بهذا العطاء، وأقبح من هذا أن ينتشلك الله عز وجل من مواطن الزلل إلى قمة النقاء والصفاء ثم ترغبين بالعودة إلى السقوط. أقبح من هذا أن يحيطك بكل رعاية وحماية من كل زلل، ثم تأبى النفس الجموح إلا أن ترجع إلى ما كانت عليه. لذلك ينبغي أن تستشعرن معاشر الطالبات فضل الله ورحمته، وأن تبذلن الشكر لكل معلمة قدمت لكن هذا الخير، أن تبذلن الشكر للمدرسة إدارة في حسن حكمتها وسياستها على طيلة هذه المدة. بقيت مدرسة حفيدات السلف نور هداية وسداد رغم ما قد مرت به من متاعب وإرهاق، وهذا شأن المخلصين يتعبون ويرهقون، هذا شأن المخلصين يتعبون ويرهقون، والله وليهم وهو حافظهم جل في علاه. والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.